طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، وبعد. طيب، في فلاوى عقيدة الرازيين ويندموا عقيدة أبي حاتم وأبي زرعة الرازي، طب على النفس يا الإمام أبي حاتم النووي أو الإمام أبو زرعة عقيدة ما نسو دمو طبعا لا علماء وتن بي بوتاونا بي زمنو عقيداتهم من هون وندا بينياتشو دي سن بنبره امنتنا ينسو من الناس داري من ده هنا يتناقروا بتا ترعيانا رسالة ميزدبو عبد الرحمن بن أبي حاتم، عبد الرحمن كنيو أبو محمد، عبد الرحمن بن أبي حاتم يا أبو حاتم نجم عندنا كم يزق كولته كم يزق قبضته عندنا يوم هذا. طيب، في رسالة اللالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة التسنية كتابه لي أبو القاسم اللالكائي الطبري زقوته ليلة مع الموت زقوته يتوقع كتابه أبي حاتم. طيب، قال عبد الرحمن بن أبي حاتم به لك، سألت أبي وأبا زرعة أباتين لنا أبا زرعة أنت يبقى تشوالا أباتو من؟ أبو حاتم. أبو حاتم سمو محمد بن إدريس، محمد بن إدريس لك إمام الشافعي تسمي مثلا محمد بن إدريس ابن منذر الحنظلي، محمد بن إدريس ابن منذر الحنظلي ولتمته 77 عام الهجرة عليه موته. أبا زرعة دمه سموه عبيد الله ابن عبد الكريم القرشي الرازي، عبد الكريم عبيد الله ابن عبد الكريم ابن القرشي الرازي يموتوا ثلاث سلسة أمست ثلاث سلسة أراك يموتوا ثلاث سلسة أراك لين أبو حاتم يموتوا ثلاث سبع سبع ترون ثلاثهم إمامات يتوقوا أكو إمام مش نبرو أبو حاتم بالتون ثلاث شيء كولت شيء كبابي إمام زلوالي لالو كولت شيء كبابي وين دمو كولت شيء كبابي زلقابيوش زلوالي لالو أبو زرعنا وقالوا إمام أحمد ما من دم سكر ولا فعل سدس متوشي أحاديثين عند حفظ وهذا الفتى يحفظ ولو معناته هي اللي جالو يا تمش نبر يعني وطاف نبره سدس متوشي يحفظ ولو مسكره ولا ت أحاديث السمن مصطلح لا مصطلح لا كثر على هذا من دم يجمع زوس أثاره ثم وقفاته ثم قطعاته ثم يجمع على كل عند زينة تلاقي ما هو نبره معناته بزون تنعلو يحفظه معناته عن مذاهب أهل السنة. سألتنا من هذا في جمر طيبكين عباتين الناب أبا زرعان عن مذاهب أهل السنة، سلا أهل السنة وش مذاهبت مذهب من جمال يونا يدين من مريح ومبقاجه من جمال في أصول الدين بدين مسارة لي وما أدرك يقين يبتهم ولدتهم على تنو أدرك عليه العلماء علماء وشنم يقين يبتهم مذهب دين مسارات لي من عندنا برا في جميع الأنصار بيا كتموا على بيا جر وما يعتقدان من ذلك كذب نجر النص لم يعمل النزه لتو أبو زرعة وحاتم لم يعمل النجر طيقيني ألا فقال اندهالو أبو زرعة أبو حاتم مالتنا إن أبي حاتم يا أبي حاتم ليش كأبو زرعة كأبو حاتم تمر الآن دبوا تصل أنا برا أبو زرعة أبو حاتم مالتنا فقال اندهالو أدركنا العلماء في جميع الأنصار بيا كتموا ما الاثنين نبروا علموتشن أذين تنال حجاز مدن مكة مدينة طائف نزل حجاز البلد وعراق عراق ومصر قبصنا وشام شام يبالو بطاهم شام سوريا بشاد وصفين على اللهم النسو من عملنا والنسو يزع ويمنا يمن استبدمه ينبروا لموت النسو أكبر يعني. فكان من مذهبهم كمذهبات نبرة أن الإيمان قول وعمل، إيمان قول ما عمل، قول من دمه نقدر ابن تيمية دم ينقره قول قول القلب واللسان، يا قلب النايم لا نقدر، وعمل القلب واللسان والجوارح تكبر دمه عمل في قلب عمل الله تكبر الله يوم لا صلى يا جوارح دمه الله يلب رجال الله مجهوز يا جوارح أكلت دمه الله لازم عندنا بطولش من تاجني الله الإيمان قول وعمل واعتقاد أمنة في بال أمنة في لون زي قال تقصت لهم دينه أمنة إيمان ده هنا قلت أنا يا قول مستمي ده بالي قلب قول ما عمل مستمي ده بالي قلب تربى يا قلب تربى من بالهم ده من دينه موجود مثلات هذا لا نزي نزي خوف رغبة خشية نزي بقول يا قلب تربى رافنا شو نبقدروش يعني ذكر من عمل هذا لا تكبير تربى دمه عقل في بال صلاة حج جهاد يزيد وينقص يتأمران يكأنسا لنبرأ ابنتها تشوهم يتأمران يكأنسا ليها مالت من مالتنا ترون نقر بفرق ذي يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فترون نقر يتأمران ترون نقر سيسار يتأمران مدخون نقر وإنه منجر سيسار يكأنسا لنبرأ إيهي مرجعوتين لأن الخالف نقذنا مرجعوتين من دنبا ميلوس إيمان عندنا نقر نبتن يتأمران يكأنسا لنبرأ ميلوس لامي بقى يلب الناس يتسلوا هنا يلب تصديق الناس يقول لهم نقدر في شهادة هنا لا لا السوق يتسلوا هنا كذي بلا يتأمروا نقدر ينورون يقال نسالهم ما يدون نبر والقرآن يقل أيوة ينفي هنا مالة مرجعات يجمرا لك النسال خالوا بحالة راسو مرجعات شالوا لهم أهون زمن اندالو راساتشون سلفوش يستقو من قلو عمل تكبر كإيمان بمولو بعسو تكن يإيمان ناقل من دمه يإيمان لتككلن الناس ومسفرته إنه شرط صحة فيهم شرط كمال لما موالات مسفرته نيلان إيه هي مرجع وشن قدرة والقرآن كلام الله غير مخلوق القرآن بما الله سبحانه وتعالى نقدر مهمنه غير مخلوق فتأت هذا اللام بجميع جهاته فهل ما قطع جوته مالتنا إيه مالت من دمه صريح السنة الطبري لي كتاب لي سنة يندقل لك ومن دقل لنا حيث تولي وحيث كتب لتتعفو بوتع لتنببو يتم بيتحفظ بقلبو تشست من دنا يا الله نقدر ما هنا يكيرهم يتعف بيتحفظ بالنبب بالفسق وانا نقدر يمان يا الله سبحانه وتعالى سلذي القرآن مخلوق من لسان من المرش فرق واش من نبر ايه قلت عربت جهمية واش نبر جهمية واش نبر طيب وقال عندهم مالو ابو زرع عنا هو حاكم ماله والقدر خيره وشره من الله عز وجل قدر دمه خير طهم مطفوم كمان قال الله سبحانه وتعالى عنده هنا من لنا جهم دنو امت الله سبحانه وتعالى نظراتهم والثاني والسنة لا تشال تفوت شال لا إن إذا نظروا تنا تبي تسدتهم شرهنا وكباري أو تبي تشا خيرهنا كالله تشا عند زين ما يبالم هلو نظر بمان الثاني والله سبحانه وتعالى الثانينا وخير هذه الأمة بعد نبيها يزيد أمم خير بلاج مالتنا كنبي أبو هلا كرفع السلام أبو هلا مالتنا يزيد أمم بلاج وش إنما ناتو أبو بكر الصديق يعني جمرة أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم عمر كذا عمر ثم عثمان كذا عثمان بن عفان ثم علي بن ابي طالب كذا علي بن ابي طالب وهم الخلفاء الراشدون المهديون نجمنا تدمو الخلفاء يرفع السلام ما تقتهم الراشدون المهديون قناتهم من قد يتقومون يتمروا يهونهم وان العشره الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ملكتني عليه الصلاه والسلام يسيماتهم نزع السروتو بندربوس معناته جنة ناتشو يالو يالوت معناتنا وشهد لهم بالجنة بجنة من السكر بلاتو ونشهد على ما شهد به رسول الله السلام يما سكر ببات النظر ما سكر عندنا وقوله حق نققراتهم ونتنون يعني نققراتهم حق نوي رسول الله السلام ونشهد على ما شهد به ساتش يما سكر ببات النظر ما سكر عليه معناته عندنا يا جنة موناتشو معناتنا من ذي أسروتشو يا جنة موناتشو ما سكر عندنا وقوله حق رسول الله السلام نققرم هنا ثنونه ይህንን እናሰክራለን። ወተረሐሙ እንዲሁም ደግሞ ተረሐም ማድረግ። አሁን እንግዲህ ይሄ እነዚህ የዲን መሰረቶች እያለ ነው አይደል? እዚህ ላይ የተኻለፈ ሰው ከነዛ ሰለፎች ሊሆን አይችልም ነው። ከነዛ ዑለማዎች ሊመደብ አይችልም። ከነዛ አይማዎች ሊመደብ አይችልም። ከአህሉል አሰር ሊመደብ አይችልም። አስማ ወሲፋት ላይ የተኻለፈ መሆን እነዚህ ሰሃቦች ላይ የተኻለፈ መሆን ማለት ነው። እንጂ አቂዳቸውን ሲናገሩ እነዚያ ፈለስ ዝም ብለህ እንዲሸመድደው አይደለም። ከነሱ የሆነውን ከነሱ ካልሆነው እንድትለይና አቂዳ እንድትይዝ። አሁን ግን አስቸጋሪ ነው። ሁሉም ኪታብ የጻፈ መሆኑ እየተባለ ኢማም እንትና ወተረሐሙ ዐላ ጀሚዒ አስሓቢ ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ ወሰለም። ሁሉም የረሱል ሰላም ባልደረቦቹ ላይ ተረሐም ማድረግ ነው። ራሂመሁሙላህ ረዲየላሁ ዐንሁም ማለት ነው። ወልከፍ መቆጠብም ነው ደግሞ አማ ሸጀራ በይነሁም በመካከላቸው በተፈጠረውን ነገር ላይ መቆጠብ ነው። እዛ ውስጥ ከማውራት ማለት ነው። በመካከላቸው የተፈጠረ ፊትና አለ አይደለም? ፊአቱን ባህያና የዓሊ ፊአ አለ። እነሱ እንትን ተባብለዋል። ከዛ በኋላ ግን ከዛ ውጭ ያለ ውስጥ ግን መግባትና ቡራጨቅ ከዚህ ይቆጠባል ነው። ወቃላ እንዲህም ብለዋል አባ ዘርዓና አባ ሐረዲን وأن الله عز وجل على عرشه الله سبحانه وتعالى كعرش بلاي عندهنا بائن من خلقه تفطر خاصوچو يتلايا يتراراقمهم دي معناتنا يتلايا كفطراتاتوچو جام من انت عالم التواحد التدبالقم مكاكلاتهم مالغبام ان زي جهنيوچ اندميلوت معناتنا يبفيتوچو كما وصف به نفسه في كتابه الله سبحانه وتعالى راسون اندغلصبت معناتنا في كتابه كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولكن عليه الصلاه والسلام مناسب دم بلا كيف يعلم انديتنته سنناد احاط بكل شيء علما فكل من نظر الله سبحانه وتعالى كل من نظر باوقاته من بلا اكاتوتال كل من نظر باوقاته اكاتوتال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء سليم السلام من يلم وهو السميع البصير ثم دم سامينا تملكات سيما نبيتان والله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى دم يرى في الاخره اخر علي باريوتي الملكه يعني ويراه اهل الجنه بابصارهم الجنه سوتهم ما عينوتهم ملكه الله سبحانه وتعالى مالتنا بترفع سلام من دالت انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر ሙሉ የምትሆንበት ጨረቃ ምን የምትሆንበት ሌይል ላይ ልክ እንደምታያት لا تضامون في رؤيته اللهم بما يت ليس تتجنانق ልክ እሷን ጨረቃዋን ስታያት ሳትጨናነቅ እንደምታይ ማንንም ያያል አይደል ከቤቱ የጠበሙ ላይ ያያል እንደዛ እንደምትመለከቱት ሁሉ الله سبحانه وتعالى ምትመለከቱታላችሁ እንደሰላሉት ማለት ነው ويسمعون كلامه يجنة سوق ማለት ነው ንግግሩን እንደሚሰሙ قيامه ላይ ማለት ነው كيف شاء وكما شاء كيف شاء እንደፈለገው ከማሻ በቃ በፈለገው ሁኔታ እንደፈለገ አርጎ ብቻ ይሰሙታል አላህ Subhanahu Ta'ala ማለት ነው። አላህ Subhanahu Ta'ala ከላም አለው ንግግር አለው አይደል? እኔ ይሰሙታል። ሙዕተዚላዎች እኔ ጀህሚዎች ሩያን ኢንካር ያደርጉ ነበር አይደል? ሩያን ኢንካር ያደርጉ ነበር። አሁንም አሻኢሮች ያሰብታል ይባላል እንጂ ሐቂቃ ያሰብቱ ምን እንደሚሉት የልብ ያታን የሚሉት ወይም ደግሞ ዚያደቱን ፊል ዒልም የሚሉት ወቀት ላይ ስለአላህ እና ወቀትን ይጨምርልሃል እና ምን የሚሉት ወቀት ካያውማ ተው ይላል ካያሁ አላህ ይስጥህ። ይሄ የተብራራ ነገር ነው። ወስጥያ ድርስ ላይ ምን ስላል ተብራራ ጠልቆ መግባት አይፈልግም። ዓላማውም ደሞ ምንድነው አሳጥሮ ማየት ስለሆነ እነዚህ ነገሮች ወልጀነቱ ወናሩ እሳትና ጀነትና እሳትም ደሞ ሐቁን እውነት ናቸው። ጀነትና እሳት እውነት ናቸው አለ ነው። ያኒ ለማሰራሪያ ምናምን ተተረከ ሳይሆን ምንድነው ጀነትና እሳት አለ። አሁን ገዜ እየወጡ ነው በየቲቪው ላይ ማሽዳኢን ይላ ከማሽን እንደምን ከፈላሳፊን ይላ ጀነሳት የሚባል ነገር የለም ማንንም አይገባም ሳትን ምናምን ነገር እነዚህ ካህዲ ያላቸው ማለት ነው። አላህ ሙስተዓን وهما مخلوقتان እነዚህ ጀነትና እሳት ማለት ነው። وهما ሚራውድ እነሱ ነው مخلوقتان የተፈጠሩ ናቸው። لا تفنيان ابدا ተፈጠሩአል ያኒ ተፈጠሩአሉ ነው ገና የሚፈጠሩ አይደሉም ተፈጠሩ ናቸው። لا تفنيان ابدا ماشي አይጠፉም። ፈልጀነቱ ثواب لاولياءه ጀነት ለአላህ Subhanahu Ta'ala ወዳጆች ምንዳ ነው። والنار عقاب لاهل معصيته እሳት ደግሞ عقاب ቅጣት ነው ለማን السن لما تصوص هو وش معناته إلا من رحم يزن اللسان يزن اللسان الله سيقطع من يربى كسوس أسكال قبى شكوس أسكال قبى درس من يربى لما كان يسكبوان والصراط حق صراط من دنا حقنا صراط من إنكار من يربو نبر صراط من دنا علامة جهنم يتزرق من قدم على اللب بتعمق تشني هنا أن هذا مو خلالي بن دالو يهم دنا من تقوس هنا النزي مولى والصراط حق في بنش للصراط قيمة أنا جر حديث شو نقول الولد الناس بمولو من دم يربى እንደምን ነው ሙናፊቆች መሃል ላይ መብራታቸው እንደሚጠፋባቸው እንዴ ነው ማለት ነው والميزان الذي له كفتان يا ميزان ደሞ الذي له كفتان ያቱ ሁለት ሳህን ነው ይባል ይሄ ሚዛን አሁን ሚዛን ሱቅ ውስጥ ምናምን ያለው መመዘኛ ሁለት ነው አለ ሳህን አለ አይደል ሁለት መዳፍ አለ አይደል እንደዛ ሁለት መዳፍ ያለው ሚዛንም ደሞ ምን እንደሆነ يوزن فيه اعمال العباد የባሪያዎች ተግባራት የሚመዘኑበት የሆነው ማለት ነው حسنها وسيئها ጥሩ መጥፎ የሚመዘንበት ማለት ነው ጥሩ ከመጥፎ የሚመዘንበት ማለት ነው حقን እንደም እነሱ ነው حق ይሄንንም معتزله ስም ያረጋ ነበር ከያረጉ ነው መጃዝ ነው ይላል ስለዚህ ሚዛንም ደግሞ እንዳለ አላህ Subhanahu Ta'ala ባሪያዎቹን ከጥሩ ስራቸው ከመጥፎ ስራቸው እንደ የሚመዝንላቸው እናምናለን ለማን ነው ግን ለሙስሊሞች ካፊሮችስ ሚዛን ይላል ምን ይላል አላህ Subhanahu Ta'ala ولا نقيم لهم يوم القيامه وزنا حتى ጥሩ ስራ ከመጥፎ ስራ ብቻ ሳይሆን ሌላ ሚዛን አለ ባሪያው ራሱ የሚመዘንበት ምን አለ ሚዛን አለ አይደል وقال انهم بلوان والحوض المكرم به يا والحوض حوض بدل يا كوري ነገር ነው እንደ حيق ወይ እንደ كوري ነገር ነው አይደል ወራስ ሰላም እየተሰጣቸው የሆነ ماءه اشد بياضا من اللبن አይደል ከወተት የበለጠ ነጭ የሆነ ነው وطعمه طعم ألذ من العسل ف ማሪ በለጠ ለዚዝ ነው ጣፋጭ ነው ወሪሁ ታው ደሞ ከምን የበለጠ ነው ከሚስክ የበለጠ የሚስብናው ነው ይሄ የሆነው المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم رسول الله سلام يتكبروበት ነብያችን يتكبروበት የሆነው حوض ማለት ነው ተሰጣቸው حق ይሄ ምንድነው حق ነው እዚ ላይ አብራስ ታምነ ምን ታምናለ ሰዎች ኡማቸው ተቀላላ ሊጠጣ ይወርዳል የሚመለሱ ሰዎች እንዳሉ አብራስ ታምናለ በሐዲሱ ላይ ተገልጾልህ አንድነ እነዛ የሚመለሱ ሰዎች ማን እንደሆኑ በዲኖቹ ላይ በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሄዱ በኋላ የፈጠሩትን አታውቅም የሚባሉት አይደል አዲስ ያስገኙትን አታውቅም የሚባሉት ማለት ነው ወሽፋዓቱ ሐቁን ሸፋዓ እንደሆነ ደግሞ ሐቅ ነው ሸፋዓ እንደሆነ ምልጃ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላምንም ሆነ ሌሎቹንም መልእክተኞችንም ሆነ ደጋግ ሰዎችን ለእሳት ሰዎች እንዲያማልዱ እንደሚፈቅድ ማለት ነው ቂያማ ላይ ለፈለገው ሰው እንዲያማልዱ እንደሚፈቅድ ይሄን አምናለ ሸፋዓን ማን ነበር እንከር ማይረቁ አንደኛ ማዕተዝሎች እንከር ያረጉ ሁለተኛ ኸዋሪጆች ኸዋሪጆች ሸፋዓን እንከር ያረጉ ነበር ምክንያቱም ሙከለድ ነው ብለው ነው የሚያምኑት እንዴ ከባዶ እንደሆነ ይፈራሱ ሙከለድ ነው ሊወጣ አይችልም ነው ከጥፋት وان ناس من اهل التوحيد كتوحيد يهونوا ሰዎች አነጋገራቸው من اهل التوحيد ገብታ ከሽርክ ወይ ደሞ ከኩፍ ወይ ከኢልሃድ ሳይሆን ከመን من اهل التوحيد كتوحيد سوت يهونو دمو يخرجون من النار كاسات عندما يوطوا معناته بالشفاعه بملجا حق هي اونت نون يوطال تتقطوا بحالا تتصل عندهم دمو سايقطوا دمو ليغبوا سيلو يمالدلاتوال بتشان شفاعه بتقلالو معناته هي مو يا يعني بدم قبراتهم وعذاب القبر يقبر قطعهم دمو حق اونت نون يقبر قطعات اونت نون ومنكر ወነክ የቀብር ቁጣት ሲባል ምን ማለት ነው? ይሄ አካላቶቹ እስከሚቀላለፉ ይተባለው አላለለ? ያን የሚመጣው በሙሉ ቁጣት አላለለ? ያ ሁሉ حق መሆኑን ነው ምንም ነው መጃዝ ነው አንልም ማስፈራሪያ የተደረገ ወይም ነው እንደዚህ አይነት ነገር የተቀመጠ ነው ብለን አንልም ማለት ነው እነዚህ ማክሊሎች ምናምን እንደሚሉት ምንድነው? ያን ቀብሩን መቆፈር እኮ ምንም የሚታይ ነገር የለም ማለት ነው ስለዚህ የተቀመጠው ዝም ብሎ ለማስፈራሪያ ነው እንጂ እውነት የሚከሰት ነገር ሆኖ አይደለም وعذاب القبر حق ስለዚህ እውነት ነው የተነገረን በሙሉ እናምናለን ካቂዳችን ይሄ ነው ወሙንከሩን ወነኪሩን ሐቁን ሙንከር ወነኪር ማናቸው ቀብር ውስጥ ምንም ያረጉም ይፈተሙ እነዚህ መላእክቶች ቀብር ውስጥ ይገባሉ አይደለም ባሪያውም እንዲቀመጥ ይደረጋል ከዛ ይጠየቃል መረቡክ ወማዲኑክ ወመን ነብዩክ ተብሎ ይጠየቃል ይሄን እናምናለን ነው እነዚህ መላእክቶች እንዳሉ እናምናለን እንዴ እንደሚጠይቁ ወልኪራሙ الكاتبون حق እነዛ የተከበሩ ጸሐፊዎችም حق ናቸው ኪራሙል ካቲቡን ማን ናቸው ስራህን የሚመዘግቡ የሆኑ መላኢካዎች አሉ። ለየ ባሪያው ተቀመጡ የሆኑ መላኢካዎች አሉ፣ ስራውን ጥሩን ከመጥፎ የሚመዘግቡ ማለት። እነዚህም ሐቅ እንደሆኑ እንደሚመዘግቡ ማለት ነው ስራህን። ወልበዕሱ በዕደ ልመውቲ ሐቁን፣ ወልበዕሱ መነሳት መቀስቀስ፣ ሚን በዕድ ልመውቲ ከሞት በኋላ ሐቁን እውነት ነው። ከሞት በኋላ መነሳት እንዳለ እናምናለን እውነት ነው ነው። ወቃለ እንዲህም አሉ አቡ ዙርዓና አቡ ሐቲም ማለት ነው። ወአህሉ ልከባኢሪ የከባኢር ሰዎችም ይህ ማለት ትላልቅ ከባኢር ማለት ትላልቅ ወንጀሎችን የሰሩ ሰዎችም ፊ መሺአቲላሂ ተዓላ ፊ መሺአቲላሂ አዘ ወጀለ በአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ምን ስር ናቸው? ፍላጎት ስር ናቸው። ከፈለገ ምን ማለት ነው ይሄ ኢንሻአ ገፈረ ለሁም ወኢንሻአ አዘበሁም። ከፈለገ ይምራቸዋል፣ ከፈለገ ምን ያደርጋቸዋል ይቀጣቸዋል። ምን እስካላመጡ ድረስ ኩፍርን እስካላመጡ ኩፍር እስከገቡ እስከ ምን መጣ ኢንላህ ላ ይግፊሩ አይሽረከ ቢሂ ስላለ ምንም እድል የላቸውም የመማር ማለት ነው። ዒያዘን ቢላሂ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ወላ ኑከፍሩ አናከፍርም ደሞ አናከፍርም ደሞ ምን አህለ ልቂብለቲ የቂብላችንን ሰዎች ይሄ ማለት ሙስሊሞችን ነው። በምን ግን አህለ ልቂብለቲ ኢጥላቅ ነው። ወደ ቂብላ የሰገደ በሙሉ አይከፈርም አሉ? አይደለም። ምን አሉ? ቢዙኑቢሂም በወንጀሎቻቸው አናከፍርም። ወንጀል ሰራ ተብሎ ኸምር ጠጣ ተብሎ ወይም ደግሞ ዚና ሰራ፣ ሰረቀ፣ አጭበረበረ ለዳዕዋ የተሰበሰበውን ገንዘብ መኪና ገዛበት ወይ ምናምን ተብሎ ምን አይባል አይከፈርም። ይሄ ምን ሰርቷል? ትላልቅ ወንጀል ሰርቷል በእርግጥ። ወነኪሉ ሰራኢራሁም ኢለላህ አዘወጀል ድብቅ ወንጀሎቻቸውን አፉን ድብቅ ወንጀሎቻቸውን ሳይሆን ድብቆቻቸው ውስጣቸውን ማለት ነው ወደ ማን ወደ አላህ እንትን ስለዚህ ምንድን ነው ማለት ነው? ይሄ ሰውዬ እኮ ኸምር ሲጠጣ እንዲህ ፈልጎ ነው፣ እንዲህ ማለት እኮ እንዲህ አድርጎ ነው ምናምን ሄደ ሄደ ልታከፋችሁ ነው። አንተ ምኑን ያለ ዛሂሩ አይደል? ዛሂሩ ምን ጠጥቷል? ኸምር ጠጥቷል። ሐድ የሚያስፈልገው ከሆነ ሐድ ያቆማል ቃዲው። ገብቷል? ከሌለበትስ? አዎ ሐድ ያቆማል። አንተ ሐድ ማቆም የማትችል ከሆነስ እንደኛ አይነት የካፊር ሀገሮች ወይም ደግሞ አሁን እንዳሉት አጣጉትያ በሱ የሚተዳደሩ አይነት ከሆነስ ምን ይሆነ? በቃ ሁኔታቸውን ለአላህ ይተዋል። ወንጀለኞች ናቸው ይላል። ዳዕዋ ያደርግላቸዋል እንዲተቡቱ ምናምን። ከዛ ውጪ ውስጣቸውን ለአላህ ነው የሚተዋው። ውስጣቸውን አይፈራም። መጥፎም ይሰራል፣ ጥሩም ይሰራል። ጥሩም ሲሰራ ታየው ሰውዬው ምን አትልም? ውስጡ እንደዚህ ይፈልጉበት እኮ ነው። አንተ ኸይር ብር እየሰጠ ሰደቃ እያወጣ እያየው አይ እንዲፈልጉበት እኮ ነው ምናምን አትልም። እስከ የተገለጠልህ ነገር እስከሌለ ድረስ ነው። እንዲሁም ነው ለእስልምና የሚታገሉ ሙስሊሞች ህይወታቸውን የሰጡ ሙስሊሞችን ስታይ ምን ፈልጎ ነው? ስልጣን ፈልጎ ነው ወይ? ስልጣን ሲፈልግ እስካላየሁ ድረስ ነው። ካየሁ ሌላ ነገር ግን ከዛ ውጪ የብዙሉ ነፍሰሁ ወደመሁ ወማለሁ ፊ ሰቢልላህ ዐዘ ወጀል። ከዛ በኋላ አንተ ኢትሃም ልታደርገው አይገባም ነው በሌለበት ነገር። እንዲሁ ደግሞ ምናም አለንም ደግሞ ለተጨማሪ ወላን ኩፍሩ አለ ቅብ ምናም የሚሉትን ሙርጂዓ ሲምሉ ሲያስቀጣጥሉ ትሰማል። ቢዙ ነው ቢሆን ወንጀሎቻቸው ተባላል። ጠይቅ ሙጃሂድ የሆነ አካል ወይም ደግሞ ሙዋሂድ የሆነ አካል የሆነን ጥፋት ሲጠፋ አገኘው የሆነ መገደል የለበትን ሰው ሲገል አየኸው እንበል የሁዲ ነው ልትል ይገባል። አሁን የሚሉትን ይሰማል። እናንተ የሁዲዎች ናቸው እኮ ነስዋራዎች እኮ ናቸው እንትን እኮ ነው የሰራቸው አንተ ነው የምታከፍረው። ቢልሐቂቃ ነው ኻሪጂ ማን እነዚህ ሰዎች ናቸው። ለምን ያለ ኩፍር ምን እያደረጉ የከፈሩ ኩፍር ካለ አምጡ እና ሐክማለ ኩፍር ያኒ እና ለተረደዳለም ሐቂቃ የሆነ ኩፍር ከመጣ ሰው ላ እነዚህ እንትን ናቸው ብለት ነው። ግን አምጡ ኩፍር የሆነ ነገር ላ ቢዱኑብ ላ ያህል ሱና ቂዳ ይሄ ስለዚህ ኻሪጅ ማን ሆነ ረመትኒ ቢዳኢሃ ወንሰለት ይላሉ አረቦች። ያኒ በሽታው የራሷ ነው። ከዛ በኋላ አንተ ነው ያለብህ ብለህ ለጥፋብህ። ሌላ ደግሞ ንግግር አለ በረበኒ ወበካ መታኝና አለቀሰ ثم ሰበቀኒ فاشتكى ከዛ ቀድሞኝ ሄዶ ስሞታ ቀርቦ መጥቶ ያለቅሳል። ራሱ ያከፈለና አከፈረኝ ይላል። ከዛ በኋላ እየሮጠ ሄዶ ደግሞ ይበትነዋል። አከፈሩ እነዚህ ቃል ከክፍሮች ናቸው። ያ اخي استحي من وجهك على كل خير سيسرى ያየው ሰው ምንድነው በዛሂሩ خير ነው። ቢድዓን ሲሰራ ከያየው ሰው በዛሂሩ በዛው ተሐክማል። ይፈቻል ቢድዓ እኩል አይደለም ሁሉ ገሊዝ የሆነ ቢድዓ ለምሳሌ ፋኢሉና እንትኑ የማይለያይበት ለምሳሌ ቀብር አምላኪ አለ የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዕሉ ኢንካር የሚያደርግ አለ። ከዛ በታች ደግሞ ያሉ ቢድዓዎች አሉ። ይህን ሁሉ ከፋፍለህ ምንድን ነው ታያለህ ማለት ነው። ገብታችኋል? ወንጀልም ስታይ ወንጀልም እንደዛ ሆኖ ወንጀል ከባድ ወንጀል አለ አይደል? ቀላል ወንጀል ደግሞ አለ። ቢድዓም እንደዛው ነው። ቢድዓም እንደዛው ነው። የኩፍር ጉዳይ ራሱ ዛሂር ይሆናል ግልጽ ይሆናል إقامة الحجة ما يسفلق مالت وين دمو بيان ما يسفلق مقلطة ما يسفلق حجة مكم قومان دل بيان ما يسفلق والد مثل يلا عبادة لي ما قارات من عمنا بيان ما يسفلق أتو دمو والد من يهونه خفي هونه دبب كالو مالتنا يعني تيمي هين نقرأ برطو تاك لن القيمون من دسيه. طيب ونقيم فرض الجهاد والحج لجهاد بديتها مالتنا لجهاد بديتها والحج يحجنا مع أئمة المسلمين كمسلمات كمسلم ماريوشكا نقوم لنا نتقبر عندنا في كل دهر وزمان بهل دهر من دهر قزينا ويا وقت قزينا لسنا زمان وقت بيجي هل قزينا وقت يتم مكين بيهون معلنا إلى قيام الساعة كمسلم أئموشكا جهادنا حجنا سلزي كمسلم أئموشكا نقوم لنا مالت من مالتنا لا جهاد إلا بالإمام مالك كمسلم أي مسجد مالك من مالك يمسلم مريض يهوننا كفر لا يعجبه من نفس سلطان هذا عند أجر مرينا فلم صاري إنيا إنيا لم صاري يا بصرة نواريشنا من نفس بصرة وسط النور نبر يا أبو إذا مسجد من مالك من مالك كذا إذا سلا داري نبر كذا مسلمنا دينيون وانجل التعلم بك مسلمنا إيه كفر ليس لوت أعود سلوني الله إن فرد سلك أيرونا على النور نسوي دعنا منه سلام عنا منور مسلم كفر استعل بطة يها كان وانزل سرا وزنا بزنا كمال مقصاتنا بزبزين كمال كنا برو بزين ويدا مو بنزوتني عليه حق أنا بالعكس ويدا مو بخامر نجا عند زي سعرك عند زي سعرك هي صي من عندنا جهات كسبان مطعم كسوغا من عندهم حجم عندهم عندهم ممكن أصل بفي تنديت نمبر ما رجعت وما أنصف سبعة مئة وتر عين ماش ناتشو لمن لجها نزاف هاجر من عندهم ثلاثة سبحان الله كثير وتشني وبيت هذا فلذي كان سوغا من نقابة ممكن أصل من دونه ينسو لك قتيبة النسعيد عقيدة ولا من لك لك جهاده لا أنت من وله جهاده كسوغا من تربو جهاد لا أنت على له وعليه فجوره فاجر النت راسلين فلذي يزيد شوية فجور راسلين تنصرفه كسو يبلد أقل مصلحة له كسو قابره جهاز ستوطة كافيروك أقل انتو الرابين يعني وحلا كذا وحلا بجزيار نتكبل سلال بزوصون يسمي سلال يمسلمو تاقر تسفافة يا الله هد دمو مدر لي مثل هذا الجامع إيه مالكنا أهن لا جهاد إلا بإيمان الله لك أي رواة سمتون على اللفظة عندنا نقل لفظان أي رواة مالكنا بزيان نبر ميسا لفش نقل لا جهاد إلا بإيمان مدر خارج يعني وانجا سلاسة را كسو قال جاهد ما نظم حجم كسو ما أي بكا إذا كان لسو مستك أي بطن بلو سلام يامل يهين لمس خاله واتو دل ما يعد الله عند ذي قال أبو هلا راحة هون وجنورة عند رندس إمامي مطال ربما سوست أراد تقفصوا من ربة أقر مالك لو سوست أراد تقفصوا من هون أقر يقول أترى كذا أبو هلا محاكم الشرعية طبعا محاكم الشريعة يعني شريعة يستدار زكي سب السوال جزية سب السوال بقى أقر ومولو بسلام يهيدن وبقى سوال واري ألا من ألا من ألا أين تناقض سكو خارجي فالذي كسب جهدي إيش هذا؟ على ما من دونه يلف ويدور ليعطل الجهاد هل؟ بزين بزام بزين بزام ميرو جهاز اللي مطعنه السم يفلقات شو سويتش من أين لبقى من أينه وده زي تروهم على الجهاد فالذي نسو ما شو إمامه سبقى لي لا إله طيب إيش أنت زنبل لنا فتعمل الزاقر يا اللصوص أهون قوة سلانة قدمه جهاده هو لك أنت جهد لنا جهاده طلبي وجهاده دفع بهذا قال من يبالون منه غزوني زي ما كان مسترد جيدا مسترون هي بإمام تدر قوبة من عم دلنا جهاده دفع دموال من المترد مكة لكن دفع عدو صائل يعني دنبر اللفة به صائل هنا عدو مكة لكن هي مراس إن شاء الله من إمام منا اشتراط الدرق الليلة نقرنه حتى من قتل دون عرضه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد مزيت لا يقديسنا جل دون نفسه على كل حال لأن أبي بصير أبي بصير تاريخ التوقع أبي بصير أنا نشوف بصير الآن رسول الله السلام حديبية صلح كارجو هلا حديب صلح الحديبية التوقع أنا نسعين بخير البخاري لا تاريخ وهذا حديبية زي ما تعلق سلحة رقوة لهم كمشركوش من دلنا صلحوا كمشركوش يمتعون لا يقبلوا سليم اللي ستار كنيا يهدو دمو لا يملسوا دنيا ما كنيا كمسلموش ودو مشركوش انديتي هيدانو بقى الزايقة ላይመለስ በዚህ ነው የሚል ተስማሙ። ከዛ ላይ ተጣቁ በአንድ አመት ውስጥ ነው አንዳንዱ ሱል ሐልፈ ደቢያን ሊእን ምን አንደም ስንቶ ያቅሪ ሲ ግን ከዛ ምን አረጉ ጋር يعني ابي بصير متى ودرس السلام سي متى بلشت يا بنتو مكاكن كذا من قال لي ان ذا يزوت ميدوتن ሁለቱም ሽሪኮች ቀጠለሁን ገደላቸውና ተመለሰ ድረስ ሰላም ከዛ በኋላ አንተ قالን አንፈ አላፈረስክም يعني አልተቀበልከኝ እኔ ራሴን እንገድያቸው ያመለጡ ከዛ ራሴን ሰላምን አረፍ يعني አንተ በኔ ሰው አይደለህም አሁን የፈለከው በቃ የፈለገው እንዲያርግ ነጠቁት ተውት ማለት ነው ከዛ በመዲናና በመካ መካከል ባለ ቦታ ላይ ከተመ ከዛ ፈይ ሰላም ወደ አቢ ቡሰይር ሰዎች ቢቀበሲር ሰዎች ቢቀላቀሉ የሚል ነገር ተናገሩ አይደል ከዛ ሰዎች ሲደርሳቸው ወደ አቢ ቡሰይር ሙስሊሞች ወጣ ተቃታች ይነበሩ ወደ ሱዓ አይደለም አይመጡት ሱልፋን አላፈረሱ ወደ ማን ሄዱት ወደ አቢ ቡሰይር ነው እንትማ ሰርያ ሰብራል ወታደር ይሄ እንደም ግሩፕ ሰራ ከዛ በኋላ ሙሽሪኮች واخذ المشركين يقتلهم ሲገላቸው ግማሹን ገንዘቡን ይወሰደ ማለት ፈይ ሰላም خارج አላሉትም ምክንያቱም ማን ላይ ነው ኹርጅ ያደረገው ከማን ጋር ተወራንት ኸዋሪጅ ማለት ነው ታዲያ ግሩስ ዐለይሂ ሰላም ላይ ሙስሊም ረሱል ዐለይሂ ሰላም ጋር ያሶጂ ዱል ኹወይሲር አወጡ ይዕዲል فإنك لم تعد لم تعدل ያላቸው ሰውዬ ያለው ተቃለ ኸዋሪጅ ተባት እንደሆነና ከሷ ብራ ከፋይሰር ኸዋሪጅ ነው ይሄ ሰውዬ ከማን ጋር ነው እየተገበረ ያለው ሙሽሪኮች ላይ ነው ያንን ነገር የሰራው ወኔ ሰራ አይደለም እንጂ ሳቸውም እኔ አህድ አለኝ እኔ እንዳትነካው አላት ምክንያቱም ከሱ ጋር አህድ አላረጉማ የሱ ላይ ራሱ ይሳለን على كل حال እንደ ኸዋሪጆች ሙስሊም መሪዎች ሲኖሩ እንደነዚህ አሁን ኸዋሪጆች ማለት ነው ኸዋሪጅ አይደለም የሚሉት ሙስሊም መሪ ሲኖር ምንድነው የሚሉት አይ ከሱ ጋር ጂሃድና ምክንያቱም እሱማ እንትን ነው እሱማ ቢድዓ አለበት እሱማ ወንጀል አለበት ብለው ሚታውት ናቸው እንደውም የኸዋሪጅነት ምን የሚለጠፍባቸው ስም የሚገባቸው ምክንያቱም ጂሃድን ከሱ ጋር አደረጉምና ከመሆኑ ጋር ወላ ነራ አናይም ደሞ አለ ይቻላል ብለን ማለት ነው አንመለከተም አናይም አልኹሩጅ መውጣት አለ አልአኢማ መሪዎች ላይ አለ አልአኢማ ሲባል ምኖች ላይ ነው ምኖች ላይ ነው ሙስሊሞች ላይ አንዳንዱ ራፊዲ የተቃጠለ እብድ ያለ ራፊዲ ነው ማለት ያኒ ኢራቅ ላይ ነበረው ሰውዬ ተቃለ ሁሴን አልማሊኪ ምን ነበር የሚለው ቅብለቱና ከርበላ ይል ነበር ያኒ ቅብለቱና ከርበላ ቅልባችን ቅብላችን ከርበላ ነው ያለ አንድ ሁለተኛ ነገር ያው በሳቲር አጣዋሂት ወልከፈራቲ ወልመረዳን የሚያከሙ ያኒ ታም ያኒ ሪካ ዲስቶር ማለት መጥቶ ህግ መንግስት ያከመ ያለው በዛ ላይ ሙሽሪክ ነው ከርበላ ምናምን ነው የሚያመልከው ይሄ ይሄንንም ወጥ እየተናገረ ሙስሊሞችን እየበደለ ነው ሴቶች ይደፈራሉ ሐታ ሴቶቹ ፈትዋ ሲጠይቁ ዕለማቸው ምን እስከሚደርስ ያኔ ራሴን መግደል ይፈቀድልኛል ወይ ሲደፍሩ እንደጨሙት ምን እስከሚደርስ ይሄ የሌለ ነገር አይደል አንዳንዱ ያለ አይመስለኝ ምናምን ይላል አንተ ሌላ እንትን ቀስር ውስጥ የሆነ ፓላስ ውስጥ ስለምትኖር እንደዛ ነገር የሚከሰት ላይ መስለኝ ይችላል ግን አርዱ ኢራቅ ላይ የነበረ ነገር ነው አይደል የነበሩ ሰዎችም የሚያወሩት ነው የሚናገሩት ነው አላምናቸውም በላንተ ማለት ነው فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور يعني يساجهم من أين ስለዚህ እንደዚህ በሆነበት ሁኔታ ላይ እዚህ ሰውዬ ላይ ሙስሊሞች አቅም ኖሯቸው አቅም ሲባል ደግሞ መቋቋም የሚችልበት አቅም ማለት ኖሯቸው ቢወጡበት ኸዋሪጅ ሊባል አይችልም ምክንያቱም ማን ላይ ነው የወጡት ካፊር ላይ ነው ወላ ነራ الخروج على الائمه ሚለው አይመተ المسلمين የሙስሊም መሪዎች ላይ ነው የሙስሊም መሪዎች ሆነው ወንጀል አለባቸው ተብሎ አይወጣም ለምሳሌ ወንጀል ማለት ምንድነው ካምራን ቀደም ዳኩት አላለ እሱ መሪ ነው የአላህ ህግ ምን ነው የሚያቆመው ረሱል ኢስላም እኮ ሐዲሶቻቸው አንዳንዱ በድፉን ያመጣል ኢስማዓ አጤ ወጣ እሺ ሐዲስ ነው ተወራ አይደል جاء في الحديث من حديث رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال اسمع واعطي وان ولي عليك عبد حبشي يعني باري هنا كأم حسين لما يقبل باري هنا حبشة باري نبرة حبشة مالتنو إمكان أنت لا يبيوت لأن أبو ثالث ناي مجدع الأطراف مالت تجي تقوم مدامه رأسه رأس زبيبة يعني تبى لنا قريلا مسويت شيء سوكا من اللي لما ركبنا خصته بقى يورزه سواء أين بالزمن قانا أنت لا بيوت عملتهم بيمر من قالوا بن زارين قال يقودكم بكتاب الله بالله كتاب ميمراته ما أقع وفي مسند أحمد رحمه الله تعالى والطيالسي أبي داود ابن ماجه عند المثمن ما أقام فيكم كتاب الله يا الله كتاب اسكاكو طيب قلنا على كل عموما بعض الله كتاب عموما إني مراه هنا مسلمنا على الطعم وده كفر على الطعم قل من يا رجال عند الكواتشون لمثال إن قديما أمراء المسلمين لا يمدين نجار نبر لمثال سيد زفان يوتشن وراتش على السودة قمت ويا ناس سيد زفان يوتشن يا عالم الذين يكفرون من أمام ويان وانجلوا هذا كنا السودة مجينا يسران يين كبار وانجلوا ويخ عندنا خمرة نادين وراء هي راسه لا يتقدم منه مع سيانه فلذي أنت عجبها منه عند ذي شرطه لنا قد بتجوت علو حتى لما كنا تشر يزونه من يوم أما كفرس كفر من جنوبه كفر عبادة القبور كفته نبتا سويته لزين تتأخذ يا الله مدر بليلا بكفر يستددلج باريوت يتبدل من يتبال اسمع عطي قولات المرجامي اللي تنذكر نجي سلفوت منقر النبر يسلفوش منقر النبر متلوك هنا بيننا وبينكم كتب السلف سبحان الله ماشي ولا نرى الخروج على العين جن مسلم مريوت وانجل بشر بغزي موطات يتشال لا نسو مندن خارجينه يا سعيد ما لا يتيزو لنا مثال حسن بن صالح ابي حنيفه ليلو تشبل عدل الحسن بن صالح محمد بن حسين ابن حزم النبي يهني له نبر سيفا يعيو نبر سيفن يا يونبر عند زين فاستهيت يا لوسم تقبلت يلو مالك كسلفوج منجد ادلم يسلفوج عقيده ادلم هي ولا القتال في الفتنه عندهم دمو فتنه لاي مقادل اني فتنه لاي مقادل ميبالو مندنو الذين انت مش لاي ما تقروا لهم دمو يتلي على ما نور سيفن واسقي يا لاي منام الذين على مستناچو مالك فزيد مين ما بعث نسلك صريح السنة لا يميلنا على مسألتهم أهم ولا قتال في الفتنة فتنة لا يمي مقادنا لأن الملكة المتشال البلان أن يعيني القتال في الفتنة من مالتنا مسلمك بدنيا بدي ربما رئاسة سلطان ويم دمو قاقنزة بدي ويم يدم بدي لأنك قتلنا قذر مقادة سيجمعوا معنا بزيلي عنس عندنا سو القتال في الفتنة لنا جهاد من هذا بكافر الناب مسلم وش ما كاكل على لنا در من دنا يبالو لإعلاء كلمة الله من دنا يبالو جهاد من يبالو عندهم دمو بكافر وش ناب مسلم وش ما كاكل هونو حتى لما كلاكل لما طبهن وراويش لما كراكر مقام بيبون من يبالو جهاد عندهم من يبال فتنة يبال فتنة يبالو من دنو مسلم وش كت مسلم المسلمون تستدعي لكم الطاب هلا بالشريعة ما تحكم كذلما ربوا هلا بارو بلانهم يهون بمرف نسو ما دبدب سجمر نسو لاي بملاسم بعافم تستطف هي أنت من اللي تستطف كل فتنة الله سبحانه وتعالى من الله بمسلمون ما كاقل مفتر فتنة لاي ما لكم حتى بمسلمون ما كاقل لايكم مفتر فتنة لاي ሌሎች ሙስሊም ሶስተኛ ግሩፖች ካሉና ማስተካከል የሚችሉም ከሆነ በመከተላችን ምን ያደርጋል ያስተካክላል አይደል አላህ ምን ወኢን ጣኢፈታኒ ሚነል ሙእሚኒን ቅተተሉ ከሙእሚኖች ሁለት ግሩፖች ከተገዳደሉ ፈአስሊሁ በይነሁማ በመከከላቸው አስተካክሉ አይደል فإن بغت إحداهما على الأخرى አንደኛቸው ላይ ድንበር ካለፈች فقاتلوا التي تبغي ድንበር የምታልፈው ተጋደሏት هذا أمر من الله هذا إسكام إيش درس حتى تسيئ إلى أمر الله وده الله تزاز وده الله وده إسكام ما تقول درس كم تملسنا عادل إسكام ينور درس وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إن الله إنما المؤمنون إخوة كذا ولا ما لسون مؤمنين شيخان النزيه مؤمنين شناتهم كفر استألقبهم لو كافر بكل أن تسلفوا ككافر قهونا المسلمون ما الوقبوا شريعان ما أفرصوا ديمقراطيا لما انتقات هذا لم يهدوا بمن ما كلنا يتفتروا مسلمون تلتين ورالوا لسلطان منال تفكروا تقدلوا إذي لاي مدبات النايم لك ابن عمر رضي الله عنه تقادلوا ده سيف سلوت حتى تأتوني يعني بفتنا لي ما لا على القبال ما لا كان حتى تأتوني سكمت مطلين درس يزال تفلي ما لنا بسيف له لسان يعني له عيناني ولسان ولت عيننا من لا سبال له سيف يزال تشون سكمت مطلين كافرون كمسلمون يمي نقري يعني فتنا تياوس كان قبال أما إعلاء كلمة الله أي القتال في سبيل الله سوى الرسول صلى الله عليه وسلم لإعلاء كلمة الله تقدمت يا الله أن يقدر قد لا إله مالك هي مالك يا الله أن يقدر مالك من دم يا الله أن فرد يا الله أن توحيد من مالك قد لا إله مالك يكتب هنا عندهم دم لمسلموش لما كلاك يتورروا مسلموش لما انفاتك النص لا يظل يتدرك قلت ما في تنين إيه إننا ما نملكتهم بس في تنا لا يمد قدر لما نين أنقبا من نفسك نفسك ونسمع ونسمع لن نسمع لن مالك تزازون ونسمع لن ونطيع تزازون من التزازوا لن لمن والله لمن والله الله أمرنا الله ينيان قدين لستو أفتدى داري أرقو لشو مبن أقال مالك ولا ننزع يدا من طاعة كما التزازل الجاتشن من أنا رقب أنا نسام عندي بيع قبنا له مسلم أستدار دائما فزام قبنا بيع قبنا له رفع السلام من إلاله عند زين زين زين يرغو عند زين زين زين يرغو أمراء تنور له بلوش ننكروا أفلا ننابذهم بالسيف بالسيوف بسيفه عن قدلتهم لنا رواية أفلا نقاتلهم عن قدلتهم سيبهم من قاله لا أي الناس تقدلواته ما أقاموا فيكم كتاب الله عند الله كتاب سكاب أمون درس ده مسلم ناس نسوي الله كتاب الله كتاب يوم الله لا تقدلوا عند ولا تنيا ما أقاموا فيكم الصلاة صلاة ما كاكلاته سكاب أمون درس ميسا قدو مسلم تسكونوا درس ميلا أبو ثاني من قالوا إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله فيه إبراهام كمتها يدرس قلت كفر كالله زند ما سرجع عندكم فيه من الله برهان كالله زند ما سرجع لاتو إيه نظر كفر زند هنا بلا لوازم وتشون منام منام تتعدل من عند هنا سوي برقد كفر سرتو منام ميلك هنا إيه سمع الطائل له قال هنا درسكن يا مسلم استدار يسكو هنا لنا طبعا الله سبحانه وتعالى كتاب يام أيام راح يسكو هنا درس من المتعرضه الجهن كتزازول عندي بيعك جبه وهلا عندي بيعك جبه وهلا من المتعرضه الجهن الطاوط عن كتزازو قصو كذا الطاوط ليهم من قالوا كعقيدة تونس كهان ودنا منه عقيدة نال أتينم يا عقيدة نشوف وأن الجهاد جهاد من دمو من دهونه ماض قد أين تعلوك نقتل مالك إيش كان مشترس منذ بعث الله الله كأسد أسد بتكذي جمره نبيه صلى الله عليه وسلم نسيء عليه السلام كلا كبت مالك كلا كبت كذي جمره إلى قيام الساعة ساعة كم تكون درس قيامة كم تكون درس مالك مع أولي الأمر كمان كاستدار يوشك يعني يسمى لقون جلبي سوء إيه نقر كاستدار يوشك يتقبر ميبان نقر يلون من أئمة المسلمين كمسلموش ماريوش كمسلموش ماريوش شاون من لا يبطله شيء من النقر باطل أرقون مهنا من النقر إيه معلث من تبلغوش من إلاد ها قاتل لهم الله تبلغوش كهون بها لجهاد يلا من دنا ميلك بجهاد فانت من هذا خروجنا وهي نسميه طصوص كنز من عميارو ماذا يستعطيل لي لشريعة الله لنا الله سبحانه وتعالى شريعة تعطيل ما لنا زندقان جهاد كقيام الساعة درس يقوم وجاهدوا في الله حق جهاده تزال ما لنا مسلمات كم جرس درس والحج كذلك حج دزيون حج نم باطل ما رضوا أون تاني من يسجي حج مسلموش لا حج إلا مع الإمام ملل سياقان لين هنا حجم كلام شيء متى جهدم كان يمشي متى والحج ولا جهد نار وزي قام حج نزل لا حج ك عند إمام تفسوا يا زخالون مستقر حج له يلا فيك يسلفوش من هاج من على الله مالنا ها تدلك المي ورثنا من دم أي ما هوش نوره حج يستر بسكونه درس يزون نمي دو تنبر سوون على كنيرة وين دمو أي ما هوش نوره غزو كافر وتشني واقومي هيدو كهنا كان نسوا قابرين من الملل ولا جهد أمي دالن عايم ما وش نور أوجن وده في تنامي قدلوا للا إمام اللي مقدل ما لنا للا دمي هيدو كوه دالن من عندنا عن جبان مزيوست عايم ما وش نور وانجل في اللباتشو نو دون جهاد ميد وين نو وده حج ميد سيلو كنا أنت راح حج مارج وين كنا أنت راح جهاد مارج من بعض إنه عن لنا يسلفوا تمن حج طيب ودفع الصدقات صدقات ميلو زيبا من دلو زكا زكا مكفل من السوائم سائما من دلو لقطوش من السمارو وكبتوش منها من دلالة كالنسو مالتنا وكبتوش كمنم يهونا زكاة مالتنا لنسو مكفل إلى أولي الأمر لا استداداريوش مالتنا مكفل من أئمة المسلمين لما أنه يكفلوا لمسلموش استداداريوش لهونا مالتنا لا كافير عدد من ستو لما مسلم استداداري زكاة ميسا بسرقو هنا تكفلوا الله يبقى قهل خوارج ايش من اي لون نبر يبقى قهل لسه يكفل كيش من نبر ايهن من خلفة جو يا مسلم استداداري اذا كان ميسا بس تسكون ادرس انت رقول ستوى الله مالن اذا كان سبسوه لما دهو تنمي مالن ونتبعو انك التلالن السنة سنة يسوع السلام سنة للا يسحابو تاتو سنة ايهن من التلالن والجماعة مننا جماعان من الكتل هذا الجماعة ميلو ترقو عندنا صوت اللي ميلو ثمان يعني كل ما هب ودب اللي تسبسبو تتراطمو منها من النظر من عند عين التيشيرت تسرته وين دم عند عين الإمامة تنتمى تقمت عند لي جماعة يا تجبه هنا نظر وسط مفتر من ثمان دل جماعة جماعة من دل حق له يا الله دين لي يتسبع سبو سبو سنة كر وعلى ابن مسعود ابن مسعود من إلى الجماعة ما وافق الحق حقني قد تمنه ولو كنت وحدك بجان نكون بطن ايها مالك فقنات عدالة لنا من يمحق لينا حق لي عندما يرى جهنك قادة توحيد لي سمنا لي متى قال تسابع السابع ودزي انت ننلع لنا ايهن ننكتل لنا جماعون نكتل لنا ونجتنبو عندهم دمو للابو تالي من الله الجماعة جماعة من نسيبات هم الصحابة صحابة رسول الله سعيسا ما انبر بحري قلتهم والجماعة الصحابة وهو مستواج العظمي لان عقيدة شنن كمان النياز كل من ستية كمال عقيدة شنن كمان النياز كوطاتو شنن من نيزو كنتو شنن من نيزو عقيدة شنن من نيزو كمان كسلفو شنن لازم ابن سيمي عندنا سوكو شنن بيت شيخ انتنا انتن بلو يلا شيخ انتنا انتن بلو يلا ابن سيمي رحمه الله تعالى منا ما تطورت ايه قلت لسي سلا عقيدة مسائل لعقيدتي هي عقيدة مسألة أنا. لا تؤخذ عني ولا من هو أكبر مني كنيم هنا كني بلاي كونا سايق وسد اندي بلا اللي كنتنا يتبالا يوسد ولكن تؤخذ من الكتاب والسنة وما جاء به السلف الكتاب والسنة سلف وشيء اسمه مبتن قلتين بوسد من بلا انت نعمل توس لا فتوصل لتعمل نعمل لك حقا نمتايو قبطة شلالة علماء تقولوا تقلني علماء سكونوا قدر أدنا شلالة يا قدرات شبنا اشتاساتهم وإنما سنة ميلون نبه آسيا. إذا ما هي ست النجار أنت كعلم شو ولا ما يهونه ما نميل نجار يطعم يدبر نجار والله يسأل كلام يدبر أنت يسأل فوتش نجار ينا دركو كنت أنا ولا يهونه لا إله. إيه سبحان. أنت زي الخبر اللي تيجي تسلسل عند المعتزلة بغداد تسلسل. أنت لا تير. لا إله إلا الله. إن جدي أنت مياه فاصل يهون الدرس لا تأخذوا عني ولا من هو. من يبني فيني أطلعني فيني سبحان الله رحمه الله طيب ونجتنب النذك على نمدمه الشذوذة الشذوذة ما نفهمه عفن قطعه موطعته لبتشا تقنطلو موطعته والفرقة ملايات مقنط أطلب والخلاف خلاف ملايات مقنط أطلب اندي بدمه لبتشا تنطلو موطعته لا لنم راسا اندين النذك على نمدمه من النم النذك جماعا إنه من نكتلوا ይህ አሁን ይህ ራሱ በጣም የደከመ ንግግር የደከመ ንግግር ይህ አሁን የሆነ መጽሐፍ ሲታተም አዲስ እሱን ፕሮፋይል ፒክቸር ካረክ አንድ ጀማ አለ፣ እሱን ካላክ አንድ ጀማ አይደለም። ወይም ደግሞ አንድ ቦታ ላይ የሆነ መስጂድ ውስጥ ምትቀራ ከሆነ ጠዋት ጠዋት አንድ ጀማ አለ። ጠዋት ጠዋት መቀራ ከሆነ አንተ ከነሱ አልቀራ እንደ ቀራህም አትቆጠርም እንጂ የሆነ ነገር ብታወራ መጀመሪያ እባክህ እንትን እንቀራሽ ላኢላሀ ኢላላህ ቢላሂ ዐለይክ አልኢማም አህመድ ፊ ዘመኒሂ ካነ ኢማም አህሊ ሱና የአህሊ ሱና ነበር መሪ ነበር ኢጥላቅ ሐታ ጠበቃት አልሐናቢላ ምን ደረስ ቃል ኢማም ሻፊዒ ምን ደብል ምን አብገባ አህመድን فهو كافر ይላል ለምንድን ነው እንደዚህ የሚለው ያኔ ኢማም አህመድ ረሱል ሆኖ ምናምን አይደለም ሰዎች በሙሉ አህሊ ሱና ሆኖ ተስማምተውበታል ኢጅማዕ አድርገውበት የሆነ ነገር ኢጅማዕ ምን እንደማለት እንደማخالف ስለሆነ ታይ አላ ኩሊን እንደ መለስ እሱ እንኳን የኔን መጅሊስ የኔን መቀመጫ መጠካ ላዳምጥ አይደለም ወይም ደግሞ የሱ ተማሪዎች ኢማም አህመድን መጅሊስ መጣ ያልጠየቀ ወይም ደግሞ ኢማም አህመድን መጣ ያልዘየረ ወይም ደግሞ ኢማም አህመድ ጋር ሄዶ ሰላም ያልተባባለ ሰው ከአህሊ ሱና አይደለም የሚል ነገር አለ ከሌለ ምንድን ነው ይሄ ነገር ቢድዓ ነው ይዞት የመጡት እንትና ጋር ካልተማርክ እንትና ጋር ካልተማርክ ተብሎ የሚደረገው ሸርጥ ቢድዓቱ ቢዓይኒሃ ቀንድ ያላት ቢድዓ ነች እስልምና ታሪክ ላይ እንደዚህ ነገር አይታወቅም ያኒ ከሙብተዲዎች ካልሆነ ሰለፎች ጋር እንትና መጅሊስ እንትና መጅሊስ አይደለም የፈለገ ሰው የሱና ያኒ አንተ ተብሊጎች ጋር ሲቀመጥ ያየሁት ያ ከነሱ ጋር እንደዚህ ሳይሆን እኔ የምለው እኔ ጋር ነው አንድ አስተማሪ ነው እኔ ጋር ካልተቀመጠ ማለት እኛ አይደለም አማና የለውም በቃላቸው እኮ እንደዛ ላይልህ ይችላሉ ያኒ አውጥተው ድርጊታቸው ግን ለዚህ ነው ምን የሚሉት አረቦች ሊሳኑ الحالي ابلغ من لسان المقال لسان الحال يا ሁኔታ ምላስ አለ ሁኔታ የሚናገረው የሁኔታ የሚናገረው ነገር ምላስ ከሚናገረው የበለጠ ደራሽ ነው ግልጽ ነው ምላስ እንደዚህ ነው ከመጥል ሁኔታ አንይት በመስከር አንድ ሰው ሰከሩ የተንገዳገረ አሰከርኩም ብቻ ቀይ ምናም ይላል አይደል ልትይዘውስት እንደዚህ ማለት ነው አይደል እኛ እንደዚህ አንልም ምናም እስቲ አንድ መካከላችሁ አንድ ሐና አትጠቀቅበት ማንሽ ደግሞ አንቺ ከየት ነው የምጣሽው መጀመሪያ እንትን ከንጋ እንትና ጋር ጎንበስ ብለህ ቀራ እንትና ሩባማ አንተ እንትና የሚበውን ሰውዬ ከሱ በፊት ተቆል ሩባማ ላትቆም ይችላል ለረባቡክ አይጎዳህም እንትና ነው ውሃ ነው ቆም يعني نعم ፈቷ ስጠይቃ ለከ እንደዚህ አይነት ሰዎችም ደግሞ አላህ ይስጣን يعني ودم من يسوي شيء كذبان انت قل من دون ما تصدقوا وين دموتاتنا ان يكتاتلوا سوتين ما لهم ما عرفوا تنش عندي جنزبوا نبراتهم قلت لا زهر بلو ان جايو يعني من استمن يالي يا من هي هل حقيقه سلفنا الصالحون عندي نبروا قلت لا من نبر من دلاتش انيا تحري من نعرفوا راساتهم سلفين يالو سوت يالوبتن منجد ومن يالوبتن هنيتا سلام ማንን ሰለፎች ያሉበትን መንገድ ነው እዚህ ነው ኢማም ኢብኑ ተይሚያ አስሉ በዘመኑ መጣው ምን ይባል አቂዳ ምናም ለመማር ነው ሲጠይቁት ወደ ማን ያመለከታቸው የዳሪኒ ኪታብ የአረድ አለ الجهሚያ የነንተናን የነ ኢማም አብዱላህ ኢብኑ ኢማም አህመድ ኪታብ ወደ ምን ያመለከታቸው ለምን ከፍ እንዲሉ የሰለፎችን በያዙ ድረስ ከፍ ይላል አሁንስ ይኮሩኩ ማለት የሰለፎችን ጋር መሄዳችን ከተቡ ሲታሰጥ ይል ምንድን ነው ትይዙ የኛን ኪታብ ካልቀረ ያኔ እዛ ጋር ሳይንስ እንትን ከተቀራ ወይ እዛ ደግሞ ሙስሊም እንትን ከተቀራ እዛ ጋር የሆነ ያቂዳ ክታብ እሱን ካልቀረ አይሆን እንደዚህ አይነት አቂዳ አይነት መንገድ የለም የሰው ልጅ የሚሄደው የራሱ አካሄድ ካለና ጠሪቁ ግን ትክክል ከሆነ ሱና ላይ እስከሆነ ድረስ ቢድዓን እስካላገኘህበት ድረስ ያሱ ሰሊም ነው በሌላ ነገር በሰሪሩ እንደዚህ ፈልጎበት እንደዚህ ፈል ብለ ኢቲሃም ልታረገው አትችልም አወቀው ማላወቀው ደግሞ ያሰጂ አንተ ማወቀ ወይም አንተ ለማለማወቀ ሱኒ ይማረገው ምትዲ አያረገው አይደል አወቀው አላወቀው ይሄን ከተመቀቀ ምናም እንትን መርከዝ ላይ የሶስት ወር ኮርስ አልወሰደም ግማሹ እንትን መርከዝ ላይ እንትን ሀገር ሄዶ አልተማረም تمران كم سنة مسكت أنا شديد يا أخي والله يمان من تماري هنا يمان من ما تماري هنا أي تقوم من لا يسكنون الدرس على الطريق سنة لا يسكنون الدرس أنت متأيوم من إنه ما يتهلا مزنيا كل ما تليل الكتاب والسنة بفهمي سلفي الأمة بقى أنا ما مزنيا عند النجار في النجار سويه كانوا عند موتاشن سلزي من بلوه سايحون ما في هلا بس سلفوش من بلوه سلزي كتير عاقل كونغ طالب علم كونغ مقلد كونغ يا راس كتير عاقل كونغ إن طالب علم كونغ كذا من دنا مثلا سلفوش كتير من دنا هذا الدليل دليل لم تأ أنت بلو من كذا أنت بلو على أنت بلو وكبا ما نسات عندنا سو على ما بون وكبا ما نسات يا أخي بالله عليك عندنا سوتن أي تحويل كروك أي تحويل نتشاورون أنتنا نتجيسي تصميم سيارة كونت الذي لم يبت الدماء بقاموا يفرق من هون علامة الفرق كونف وهلا ليس الملكة تشو ودستار بويتا والله سوتنا سوتنا عين من تتأثر إذا تحرق والله ودون سيارة بويتا وين دم يونش مسائل مسألة من مسائل الفقه دقيقة دقيقة لنا ميونا سهل يهون النجار شيخ انت نعم بتقول اخي ما لك يا علامه المنام بلا ندد من النجار مقلدات بلينا شيخ انت نعم بس يطلع لينا سيدي بارك الله فيك لنور ميجباو لسو وين دم ولا يلون تا سايحون لمن لهلينا الله سبحانه وتعالى من يلنيال بلا هلا لنا يعني نقول اسمه مكتوب سو وش أوقه على أوقه أنت ما يقوده أنت ما وقته على وقته يقوده كذا النص قال تسمع الصدق أنت إني النص قال جبهكو عيد الله ميلو في القراكو كي تدمت على أوقه النبي الله عليه هو كان الثوري حمار الله على من يوم قديما كنا نلتقي فينتفع بعضنا عن بعض يعني عند لكن كان لكن النتق من البراء لفت والآن لا أرى ذلك كيلا ذلك يقدر نحسن عليهم بس زمن من المدو والعزلة هي وفي العزلة السلام إذن علي سلام عليك مرة سلام ينوره من دم ستركا ممكن هذا يعني هنا من جرس أقرب ينسوا يفتروك بدعوة أتوكم من يما سلفوك من دم سلاك يما لها تمر ما أردنا تمر من بل يعني ما وقع لبه ما وقع لبه لكن النزي مين قربوا تشرط وشنا مين قربوا تنتنوش ربما دمو يسلفوا من قال لنا لا يهون يشلال لكم الصوت من بلو يمقتون انجي انت ربما تتعاتهم يهون استي يشلال لهم من الله كذا ما الفو شرط يوطان لحنا عندك عند زيادة المال مسائلو تم دمو سيقدبو وين دمو مسائلو تحكم سيستاتو كم يستاتو انتم بلاي ليستاتو كان لا تدرجة بلاي يستاتو يقبو يفيك مسألة كونا الزازان يتقدم يقبو سنة نبيل عكون الزالين يتقدم يكفر كونا الزالين يتقدم يكفر ما يمكن عندهم كاندو تقول لا لبي دعي الله سنتته سنافك مسألة سنتها متفاجر من تلوان كفر يالله سنتته يلا يس يسلفوش من قد عن نبرة انه ايه النبر التاستان التم التاستولو يكبر زي باي زايون نقوم هذا صلى الله وسلم وبارك على محمد والحمد لله رب العالمين.